قال مالك في الصبي الذي لا مال له والمرأة التي لا مال لها إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث إنه ضامن على الصبي والمرأة في مالهما خاصة إن كان لهما مال أخذ منه وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه ليس على العاقلة منه شيء ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي وليس ذلك عليه. قضية تتعلق بالصبي وبالمرأة. إذا جنى الصبي أو المرأة فيما يستوجب دية كاملة، إذا جنى الصبي عمدا أو خطأ جناية تستوجب دية كاملة، على من تكون الدية؟ يا جماعة على من؟ العاقلة، حتى العمد، حتى العمد. لماذا؟ لأن عمد الصبي خطأ. إذا الكلام مع الصبي فيما إذا كانت الجناية خارجة عن نطاق الإيه؟ العاقل. اعتبرنا عمد الصبي خطأ، إذا جناية الصبي خطأ والخطأ تحمله العاقلة. فإذا كانت جناية الصبي دون الحد الذي تتدخل فيه العاقلة، أقل من الثلث، قطع أصبع إنسان وفيه العشر، من الذي يحمله؟ ها؟ العاقلة ما لها دخل في أقل من الثلث في مال الجاني. تعال يا الصبي عندك مال؟ نعم عنده مال، ورثه من أبيه، ورثه من أمه، ورثه من إلك هدية هبة، له مال، ادفع أرش جنايتك. لا مال له، العاقلة لا تأتي، وأبوه لا تزر وزيرة وزر أخر، هذا ولدك لا يجني عليك ولا تجني عليه. إذا ما يكون، أين يكون الحكم؟ العوض أين؟ دين على الصبي حتى يكبر ويطالب بهذا الأرش. وهنا مشكلة، هل تضيع حقوق الناس؟ لما لا يضمن الأب؟ ما يقول لا، أبوه لا يحمل شيئا ولا يطالب به، لأننا اعتبرنا خطأ عمد الصبي خطأ والأب لا يحمل هذا. وهذا أيضا قول الشافعي والقول عند الحنابلة وغيره. إذا الصبي يضمن ما أتلف وهو داخل تحت خطاب الوضع لا خطاب التكليف. خطاب التكليف هو ما يجري على المكلف بالإسلام والبلوغ، لأن التكليف لا يجري على إنسان إلا بكمال الأهلية. ويبحث الأصوليون في أهلية المكلف. ما هي الأهلية؟ صلاحية الإنسان بمسؤولية له وعليه، وهو يسمى عند بعض الأصوليين بالذمة. وهل للصبي ذمة؟ قالوا نعم. هل له أهلية؟ قالوا أهلية ناقصة. هل عليه مسؤولية؟ نعم. وفرق بين الذمة والأهلية والمسؤولية. قالوا الذمة أمر الجمهور على أنه أمر معنوي قائم بالإنسان ويختص بالآدميين فقط. وهذه الذمة يرى بعض الأصوليين أنها موجودة للطفل وهو في رحم أمه، بمعنى صالح للتملك، صالح للهبة، صالح للوصية إليه، موقوف على نزوله حيا، فهو يرث ويورث عنه. ويبعد بعض الأصوليين ويقولون لقد أثبت الكتاب الكريم بأن الله سبحانه حمل ذمة العالم كله وهو في عالم الذر العهد بربوبيته ووحدانيته، وإذ أخذ ربك من بني آدم من إيش؟ من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهد. سبحان الله. فهذا العهد مناط بذمة الذر قبل أن يوجدوا في الأرحام. وكما يقول البخاري أخرج الله هؤلاء الذر أو الذرية كل من صلب أبيه بالتسلسل من آدم إلى آخر الدنيا، ووضعهم بين يديه وخاطبهم. فهنا شغلت ذمة العالم وهو في عالم الذر، لكن أهلية الأداء، أهلية المسؤولية لم تأتي بعد، لأنها أهلية تنفيذ وعمل. فلما جاء إلى الدنيا وصار رضيعا ذمته موجودة، حتى قال بعض الناس تمضي معه الذمة حتى بعد الموت. وكيف يكون ميت وله ذمة؟ قالوا نعم، إذا مات مدينة هل يسقط دينه أم أنه مطالب بالدين؟ فالجمهور على أنه له ذمة ومطالب بالدين، ولو كانت له حقوق عند الآخرين فذمة الآخرين مشغولة بذمته، يستوفى ديونه عندهم. فبعضهم يقول إذا مات انتهى والحقوق متعلقة بالتركة، ولكن يذكرون أدلة. وأصرح دليل عندي وقفت عليه قوله أو قضية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الموتى في أول الأمر. تقدم لنا مرارا أنهم في أول الإسلام كانوا إذا مات إنسان أتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فيسأل عليه دين؟ إن قالوا لا صلى عليه ودعا له، إن قالوا نعم قال لا صلوا عليه أنتم. فأتي بميت عليه دين، قالوا نعم ديناران، فصلوا عليه. فقام علي رضي الله تعالى عنه وقال صل عليه يا رسول الله ودينه عندي. قال وده محل الشاهد، برئت منهما ذمته وشغلت بهما ذمتك يا علي؟ قال نعم. فالرسول سمى له ذمة وهو ميت، لأنه مدين ويحبس في قبره بدينه. إذن الذمة متواصلة وهي مناط المعاملات، لك في ذمتي كذا التزم. ثم تأتي الأهلية، والأهلية لا تكون إلا مع الكمال في القدرة، كمال العقل وقدرة الاستيعاب والتصور، وكمال الجسم في التحمل. فإذا كان في العقل قصور قصرت الأهلية، فلا الصبي ولا المجنون أهلا لإيش؟ للتعامل. أما المسؤولية فإن المسؤولية في الإتلاف بالضمان، وليس هناك تكليف بحلال أو حرام أو وزر أو ثواب. ومن هنا كانت جناية الصبي مضمونة وعليه مسؤوليتها، وليست هناك أهلية عقاب عليه. وعلى هذا يقول مالك رحمه الله ومن وافقه، الصبي إذا جنى جناية إن كانت مما تحمله العاقلة عن الكبار كامل الأهلية حملتها، وإن كان دون ما تحمله العاقلة من كامل الأهلية فلا تحملها. يبقى على مين؟ أبوه لا يسأل عن ذلك، لا يطالب بهذا. إن كان الصبي عنده مال فهو مسؤول، إن لم يكن عنده مال بقي هذا العقل في ذمته التي ثبتت من قبل. فإذا توفر له مال دفع المال لصاحبه.